قال رحمه الله تعالى: باب في غسل اليد قبل الطعام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال أبو داود وهو ضعيف. الباب الأول اللي قبله شو؟ باب في غسل اليدين عند الطعام. والثاني؟ باب في غسل اليد قبل الطعام. يعني الترجمتان متقاربتان، لأن عند الطعام وقبل الطعام هو معناهما واحد، يعني كله من أجل الطعام وكله استعداد للطعام. وفي بعض النسخ ليس فيه يعني هذه الترجمة، أقول ليس فيه هذه الترجمة، ولا فرق بينها وبين الترجمة السابقة، لأن عند الطعام وقبل الطعام هو بمعنى واحد، يعني معناها أن الحديث الأول أنه قيل له ألا نأتيك بوضوء، فقال أنني لم أمر بالوضوء إلا عند الصلاة، وأكل صلى الله عليه وسلم. وهنا قبل الطعام هو بمعنى عند الطعام. أورد أبو داود حديث سلمان الفارسي أنه قال: كنا يعني قرأت في التوراة، قرأت في التوراة يعني قبل أن يسلم، إيش؟ أن بركة الطعام الوضوء قبله، أن بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني التغسيل، يعني كونه يعني تغسل الأيدي قبله وبعده، تغسل الأيدي قبله وبعده. والوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي، وإنما هو الوضوء اللغوي الذي هو من الوضاءة، وهي النزاهة والنظافة، النزاهة والنظافة، يعني كونه ينظف يديه قبل الطعام وبعده. وهنا قال من بركة فإيش فقال؟ قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله. نعم. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال إن بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، الوضوء قبله وبعده، يعني كون الإنسان يغسل قبله وبعده، ولكن هذا غير ثابت، أقول هذا غير ثابت، ولكن التغسيل قبله معلوم أنه إذا كان هناك حاجة فهو ينبغي، وإذا لم يكن حاجة لا حاجة إليه. وأما بعده فإنه إذا كان الأيدي فيها شيء يحتاج إلى يعني إزالة ويحتاج إلى تنظيف، مثل دهن أو زهومة، فهذا ينبغي، ولا يبقى الإنسان يعني يده فيها ريحة وفيها أثر النعمة وأثر الأكل، وإنما الذي ينبغي هو غسله. أما إذا كان ما حصل منه يعني لمس الطعام أو أن أكله يعني شيء يعني ما يعلق باليد، فهذا لا حاجة إلى غسل اليدين بعد الطعام. وذكر البركة قبل الطعام يعني تفسر بمعنى أنه يكون تنول بشيء نظيف، يعني ليس فيها شيء مما لا ينبغي، مما يكون يعني فيه قد يكون في مضرة على الإنسان. وكذلك بعده يعني يكون فيه فيه أخذ أو تلبذ بهذه النعمة، وكل إنسان يعني يغسل يديه يعني إزالة ذلك يعني من أسباب البركة. لكن الحديث كما هو معلوم ضعيف وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود قال ضعيف قال في الآخر. نعم. وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. نعم. قال أبو داود هو ضعيف. نعم هو ضعيف. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن قيس. موسى بن إسماعيل مرة ذكره، قيس بن الربيع هو صدوق، أبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق فقط ولا صدوق؟ لا، أدخل ابنه ما ليس منه. نعم فيه يعني، وهو ضعف الحديث بسببه، الحديث ضعف بسبب قيس هذا. نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. وتكلم فيه بعض العلماء، حسن حديثه، وبعضهم تكلم فيه يعني بكلام شديد. نعم. عن أبي هاشم. عن أبي هاشم الرماني وهو يحيى بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب. يحيى بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زاذان. وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سلمان. الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.